عندك ثواب يا فرج؟ أنا موظف في ساعة البي وعمري ما دخلت اسم. إيه رأيك في الكلام ده سمير؟ حاول إيه تانا ساعة البي؟ يعني معترف بارتكاب الحادث؟ وحتى لو أنكرت مش هيجيب نتيجة. أنت اللي ضربت المجني عليها عوض على مؤخرة الرأس. أيوة ساعة البي. أنت متهم بسرقة مبلغ 50,000 جنيه مملوكة للدولة، والشروع في قتل المجني عليها عوض سالم مجاهد. الشيطان، الشيطان هو السبب. يعني نعاقبك ولا نعاقب الشيطان؟ أنا لاستاهل كل اللي تحكموا بي عليها سعادة البيه. يحبس المتهمان فرج سيد عامر وسمير فتوح رزق 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد في الميعاد، ويسلم المبلغ المضبوط لخزينة المصلحة. بعد سماع أقوال المتهمين والشهود ومرافعة الدفاع والنيابة، نستمع إلى تعقيب النيابة على أحداث الجريمة. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن القضية التي نحن بصددها تعد من الجرائم الخطيرة المخلة بالأمن العام، كما أسلفت في مرافعة السابقة، وقد أبت عين الله الساهرة إلا أن تقع بالفاعلين كي ينفل أمام عدالتكم لينال أشد العقاب، ليكون في ذلك جزاء عادل لجرمهما ورادع لمن تسول له نفسه أن يسلك طريقهما. وأهيب بهيئة المحكمة أن توقع أشد عقوبة على المتهمين، والله الموفق. بعد سماع أقوال الشهود ومرافعة الدفاع والنيابة، وبعد رجوع لمعد القانون، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين فرج سعد عامر وسمير فتوح رزق بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها أحمد العرنوسي، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إبراهيم يوسف، مبروك عبد العزيز، أحمد نصار، فريدة صلاح يحيى، رجب عرابي، بهي الدين فرحات، مصطفى حسني، عبد اللطيف النضوري، وسيد الدمرداش. الهندسة الإذاعية والمونتاج رأفت خميس. المخرج المساعد داليا دبور. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.